أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبيد بن أبي قرة قال: سمعت مالك بن أنس يقول: نرفع درجات من نشاء. قال: بالعلم. قال: قلت: من حدثك؟ قال: زعم ذاك زيد بن أسلم. عن علي رضي الله عنه في قوله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنذر والهاد رجل من بني هاشم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن خمسة أشياء. فذكر الحديث وفيه: قالوا: أخبرنا، ما هذا الرعد؟ قال: ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب، بيده إخراق من نار، يزجر به السحاب، يسوقه حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله لها تعلق بسورة يوسف وسورة الرعد، من ذلك ما جاء في قول الله سبحانه تبارك وتعالى: نرفع درجات من نشاء. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في قصة يوسف كيف أنه مكن له في الأرض سبحانه تبارك وتعالى، وكيف أنه علمه سبحانه، وذكر بأنه يرفع درجات من نشاء، قال: وفوق كل ذي علم عليم، نرفع درجات من نشاء. ذكر هنا الإمام أحمد رحمه الله عن مالك، الإمام مالك يعني، يذكر الإمام أحمد بإسناده: حدثنا عبيد بن أبي قرة قال: سمعت مالك ابن أنس، الإمام مالك يشرح هذه الآية: نرفع درجات من نشاء. قال: بالعلم. بالعلم أن الله عز وجل يرفع بالعلم من عنده سبحانه، يعلم من يشاء فيرتفع بالعلم، العلم بالله سبحانه، الخوف من الله، الخشية من الله، العلم بالله بأسماء الحسنى وصفاته العلى، العلم بما أنزل الله عز وجل من شريعة، فيرفع الله عز وجل من عباده من يشاء بالعلم. فمكن ليوسف وآتاه العلم وآتاه الحكمة، آتاه الملك سبحانه تبارك وتعالى، ورفعه على كثيرين من خلقه بأن جعله نبيا، وأن جعله رسولا من رسله عليه الصلاة والسلام، بأن جعله حاكما يحكم الناس، بأن علمه من لدنه علم، علمه علم الشريعة، وعلمه علم التأويل للأحلام. قال سبحانه: نرفع درجات من نشاء. ذكر الإمام مالك وسئل: من حدثك؟ يعني أنه بالعلم. قال: زعم ذلك، أي ذكر ذلك، زيد ابن أسلم. في قوله سبحانه: نرفع درجات، نرفع درجات من نشاء، يرفع الله سبحانه تبارك وتعالى بالعلم من يشاء، فذكر في القرآن ذلك، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون يرفعهم الله سبحانه، وكلما ازدادت تقواهم رفعهم سبحانه، وكلما ازداد علمهم كانوا أرفع منزلة وأعلى عند الله سبحانه تبارك وتعالى. فالعلم الشرعي أفضل وأعلى وأعظم ما يؤتاه الإنسان المؤمن، ذلك المؤمن يحرص على ذلك، على علم القرآن، علم كتاب الله عز وجل، وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والفقه في هذا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخبر عن الفقه في الدين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالإنسان الذي يتعلم القرآن، يتعلم السنة، ويتفقه في الدين، قد أراد الله عز وجل به خيرا من فضله ومن رحمته سبحانه. نرفع درجات من نشاء، وفيها قراءات: قراءة يعقوب: يرفع درجات من يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، يعني الله يرفع درجات من يشاء، القراءة: يرفع درجات من يشاء. الجمهور بيقرؤون: نرفع من نشاء، نرفع درجات من نشاء. الكوفيون زي عاصم وحمزة والكسائي وخلف يقرؤون: نرفع درجات من نشاء بالتنوين. باقي القراء يقرؤونها: نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. ففيها ثلاث قراءات: يرفع درجات من يشاء، نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء. والمعنى أن الله سبحانه وتبارك وتعالى يخاطب إما بضمير المفرد يتكلم عن نفسه التوحيد، أو بضمير الجمع للعظمة يعظم نفسه سبحانه، يرفع ونرفع، يرفع بالإفراد والتوحيد، نرفع بالجمع نون العظمة لتعظيم نفسه سبحانه وتبارك وتعالى، نرفع درجات من نشاء، أي نرفع من نشاء درجات عندنا، كأنها على الظرفية أو على المفعول الثاني، نرفع درجات من نشاء، وأصلها نرفع من نشاء من عبادنا المؤمنين درجات عاليات عندنا، أو نرفع درجات من نشاء، أي درجاته نرفعها عندنا. قلنا نرفع درجات من نشاء أي بالعلم من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وذكر هنا في قصة يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل آتاه العلم والعلم وعلمه مما يشاء سبحانه ورفعه درجات بذلك. والقصة قصة يوسف لما جاء إخوته وعرفهم يوسف ولم يعرفوه، فاحتال عليهم حيلة شرعية بإذن من الله سبحانه حتى يأتي بأخيه بنيامين. إخوة يوسف إخوة جميعهم من أبيه فقط ما عدا الأخ هو بنيامين، كان أخاه من أبيه ومن أمه، فهو أحب أن يحضر أخاه عنده هنا في مصر، فاحتال حيلة ما كانش معهم أخوه هذا، فحدثوا كأنه سألهم عن أمرهم، فحدثوا أن لهم أخ وأنه كذا وكذا، فطلب منهم أنه أحضروا أخاكم هذا ومش حنعطيكم من الطعام اللي انتوا جايين من أجله حتى تأتوني بأخ لكم من أبيكم. فبنيامين زي يوسف أخ لهم من أبيهم، فوعدوه بذلك وأتوا بأخيهم. والله عز وجل يقول كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فالله عز وجل رفع درجات يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، آتاه العلم، ومن هذا العلم ما احتال به عليهم حتى يحضروا أخاهم بنيامين وحتى يأخذه عنده بمصر، ثم يكون وسيلة إلى أن يأتوا الجميع إلى هنا في مصر. فلما أتوا بأخيه بنيامين إذا بالله عز وجل يلهمه شيئا كيف يستبقي أخاه، فاحتال عليهم حيلة بأنه جعل الصواع صواع الملك في رحل أخيه بنيامين، والصواع اللي هو المكيال اللي بيكيل لهم به الطعام، قالوا كان مكيالا من ذهب أو كان مكيالا من فضة فالله أعلم، لكن كونوا من ذهب أو من فضة معناه مكيال غالي، وكونوا أنه بيكيل لهم الكيل في هذا المكيال من الذهب أو الفضة معناه أن الكيل قليلا وليس كثيرا، لأن المكيال الكبير اللي يسع عشان يكيل للناس طعامه مفروض أنه شيء ضخم كبير حتى يكفي الناس، لكن كونه يكون مكيالا ممكن يتخبى في الرحل معناه أن السنين اللي جم فيها كان سنين فيها قحط شديد جدا، حتى أنهم يحتاجون للتكييل الطعام ناس قافلة جاية من الشام إلى مصر عشان تاخد طعام وترجع به، معناه في قحط شديد جدا في البلاد هنا وهناك، لذلك احتاجوا أن يأتوا ياخدوا طعاما من مصر حيكيل لهم الطعام بمكيال ممكن يستخبى جوه الرحل بتاع الجمل مثلا، يبقى معناه أن الطعام كان في ندرة كان قليلا جدا بيعبلهم بهذا الصاع. فأخفى الصاع في رحل أخيه، ثم نادى منادي أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. دي كانت الحيلة اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى علمها وألهم يوسف أن يعملها في إخوته. فقالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به جائزة حمل بعير، وأنا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الزعيم بذلك الضامن لهذا الشيء، وأنا به زعيم يعني أنا كفيل وضامن لكم هذه الجائزة لو طلعتم هذا الرحل. هم أبناء نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبوهم يعقوب، هل ممكن يحصل ذلك هم يسرقوا هذا الشيء؟ ما حصلش. قالوا تالله لقد علمتم لم ندي إليكم لنفسد في الأرض، نحن لسنا سارقين، ما أتينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه من وجد في رحله إن كنتم كاذبين. ودي كانت حيلة يوسف، كان الحكم في مصر هنا أن الذي يسرق شيئا السارق يعاقب هذا السارق بغير ما في شريعة يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. شريعة يعقوب أنه يؤسر، يؤخذ هذا السارق، إما يؤسر سنة عند من سرق منه أو يؤخذ كله على بعضه يكون عنده. دي كانت الشريعة اللي عند شريعة يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن حكم الملك كان على غير ذلك، فهنا الملك كان انه يعذر، انه يحد، انه يضرب، لكن ما كانش انه هو يحبس. فلذلك اراد يوسف ان ياخذ الحكم من ألسنتهم هم، ما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ فنطقوا هم وقالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه، هو على بعض تاخده هو الجزاء. فكانت الحيله من يوسف ان بدا باوعيتهم، بدأوا ما فيش فيها حاجة، وصلوا لوعاء أخيهم بنيامين فولدوا فيه هذا الشيء، يبقى أنتم اللي حكمتوا على أخيكم أن يفضل هنا في مصر وإن يؤسر. فالله الذي علم يوسف ذلك عليه الصلاة والسلام وفوق كل ذي علم عليم. فلما بقي هنا بنيامين ورجعوا إلى أبيهم وأخبروا بذلك، وكانت الوسيلة أن يحضر أبوهم إلى مصر في القصة التي ساقها وذكرها ربنا سبحانه تبارك وتعالى لنا في هذه القصة. وربنا عقب على فعل يوسف مع إخوته، قال كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا، الكيد من الله عز وجل أنه علم يوسف هذه الحيلة حتى يستدرج إخوته ثم يأتي بهم بعد ذلك إلى هنا في مصر. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك وفي شرع الملك، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. لو أنه أقام الحكم بتاع الملك ما كانش حبس أخاه، ولكن حكم يعقوب أو شريعة يعقوب أن يحبس، فكان من ألسنتهم هم أن قالوا ذلك ففعل بهم. نرفع درجات من نشاء، هنا التعقيب على ما علم الله عز وجل يوسف، قال نرفع درجات من نشاء بهذا العلم وفوق كل ذي علم عليم. هنا الله عز وجل يعلم أهل العلم لا تغتروا، لا تغتروا، نرفع درجات من نشاء، رفعناكم بالعلم، ولكن كونك ارتفعت معناه خلاص ما فيش حد فوقك، وفوق كل ذي علم عليم. العليم الله سبحانه تبارك وتعالى فوق الجميع، مهما أوتيت من علم يتعلم الإنسان يجد من هو أعلم منه، يتعلم يجد من هو أعلم منه. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شوفوا لما سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قام يعظ بني إسرائيل فأبكاه من موعظته الجميلة، فلما انتهى سأله بعض بني إسرائيل قالوا أي الناس أعلم، من أعلم الناس؟ فأجاب قال أنا، قال أنا، يقصد أن أعلم الناس بشرع الله. وصح، سيدنا موسى أعلم الناس بشرع الله، رسول رب العالمين في عصره عليه الصلاة والسلام ومعه التوراة، فلما يسأل من أعلم الناس يبقى أنا أعلم الناس. فعاتبه الله عز وجل، لا مش من حقك تقول هذا الشيء، رد العلم إلى علم، قل الله أعلم، قل الله أعلم، أنت لا تعلم كل شيء. فلما قال ذلك عاتبه الله عز وجل، قال بلى، عبدنا خضر أعلم منك، عبدنا خضر، يعني مش أنت أعلم، لا في من هو أعلم منك، الخضر أعلم منك. هنا تواضع موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال كيف السبيل إلى لقياه، طالما أن هو أعلم مني أروح أنا تلميذ عنده أتعلم عنده. شوف موسى بدلالة قدره عليه الصلاة والسلام، مجرد ما يعلم في أعلم منك أروح لهذا الأعلم أكون تلميذا عنده وأتعلم منه. كيف السبيل إلى لقيه؟ قال خذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت فسم. خذ هنا توصل له إزاي بهذه الصورة الصعبة، شيل سمكة حطها جوه أفة وامشي بها، المكان اللي تضيع منك هذه السمكة هناك حتلاقي، فين المكان وامشي فين، امشي كما أمرك الله عز وجل. هنا صعب عليه الأمر، تواضع لله عز وجل، نفذ الأمر، يبقى اطلب العلم ولو كان العلم فين، اذهب إليه وأتعب نفسك إليه حتى تصل وحتى تتعلم. فأمر الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام يحمل حوتا في مكتل، وحيثما فقد هذا الحوت سيجد الخضر، ووجد الخضر وعلمه الخضر، قال يا موسى أنت على علم من عند الله، علمكه الله لا أعلمه. هنا بقى بيّن فضل موسى عليه الصلاة والسلام، يبقى أنت على علم معين ربنا علمك هذا العلم أنا ما أعرفوش، وأنا على علم من الله أعلمه لا تعلمه. ثم ركب سفينة ونزلت عصفورة فنقرت من الماء من البحر، نقرت نقرة، قال ما علمي وعلمك بعلم الله أو بدوار علم الله إلا كهذا الذي نقرته العصفور من البحر. علمي وعلمك، أنا على علم أنت ما تعرفوش، وأنت على علم أنا ما أعرفوش، وعلمي وعلمك هذا شيء قليل جدا من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يكون شيئا قارن بين ما نقرته العصفور من ماء البحر، يكون علمي وعلمك كهذه النقرة التي نقرتها العصفور من ماء البحر. فالغرض أن الله عز وجل بين فضل موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وفضل الخضر، وأن الإنسان لا يظن أنه هو أعلم الناس، لعل الله عز وجل خلق غيره ممن لا يعرفه هو أعلم منه بذلك وفوق كل ذي علم عليم. ومهما أوتي الإنسان من علم فلا يغتر بعلمه، ولكن يتواضع لله سبحانه، فإنه الذي علمه، وربنا علمك وهو القادر على أن أسلب منك هذا العلم. والإنسان خلق ضعيفا يحفظ الشيء بصعوبة لغاية ما يصل إلى درجة يحفظ بسهولة، وبعدين يوصل لأعلى شيء، وبعدين يبتدي ينزل مرة ثانية وينسى ما كان يعرفه قبل ذلك. فلا يغتر الإنسان أبدا، فالإنسان لا يغتر بعلمه، فإن الله عز وجل الذي أعطاه العلم ويقدر على أن ينتزعه منه وقت ما يشاء. لما يصل الإنسان لمرحلة الشيخوخة فالله عز وجل يقول ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيصل إلى درجة بيعرف ويتعلم ويحفظ ويحفظ، وبعدين يبتدي في آخر الحياة ينسى ينسى ينسى ينسى، في آخر حياة الإنسان يكون على ذلك. فمهما أوتي من العلم لا يغتر بذلك، فالله قادر على أن يسلبه هذا الشيء. وقد يحرم الإنسان العلم بسبب المعصية، قد يحرم الإنسان الحفظ والعلم وبركة العلم بسبب البعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك دائما التواضع يجعل الإنسان يتعلم أكثر، وكلما هضم الإنسان نفسه وتواضع وعرف أنه لا شيء كلما أعطاه الله عز وجل وفضله، وكلما اغتر الإنسان ورفع نفسه كلما فضحه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالعلم الشرعي يرفع به الله عز وجل من يشاء من عباده إذا أخلصوا لله سبحانه، فإذا لم يخلصوا كان وبالا عليهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.